لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع لا إله إلا هو ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع إلا هو كل شيء له الحق وإليه ترجعون. بسم الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن صدق الله العظيم. الفاتحة. Love.